حديثة 1309 نه به حديثة اجدا پیغمبر صلى الله عليه وسلم ده بحث هندك قبيلاكة وباشيتوان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أسلم وغفار أفهرد قبيلتها وشيء وهندك من مزينة وجهينة اش قبيلة مزينة ويا جهينة أو قال أنجي قدب شيء هندك من جهينة اش جهينية أو مزينة أنجيش مزينية خير عند الله تشترن النخده أو قال أنجي قد يوم القيامة رجى قيامته من أسد وتميم وهوازن وغطفان اجوان قبيلة دي وأسد تميم هوازن غطفان والحمد لله رب العالمين.